أم الله الواحد القهار. تقابل الأرباب التي عبدت من دون الله وهم متفرقون وتفرق الناس في عبادتهم، أم الله عز وجل الواحد القهار الذي توجه إليه المؤمنون في عبادتهم. كذلك قال الله عز وجل الله خير أما يشركون، يعني هذا التقابل ظاهر، أمن خلق السماوات والأرض، وهذا في بيان تفرد الله عز وجل بالخلق الذي لم يشارك فيه غيره. أيضا قوله ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، يعني رجل متنازع فيه، كل يدعي أنه له، ورجلا آخر سلما لرجل ليس فيه نزاع لا يستويان. كذلك قول الله عز وجل مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع، تقابل بين الأعمى والأصم والبصير والسميع. كذلك قول الله عز وجل قل الله أذن لكم أم على الله تفترون، فرق بين ما أذن الله فيه وبين من افترى على الله الكذب في دعوى أنه مأمور. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. لا يستوي العالم والجاهل، أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. هذا ما ذكر المقابل له، ومقابله معروف وهو أنه من لم يقم بذلك الأمر كيف يستوي هذا مع من هو قائم يعبد الله عز وجل ويحذر الآخرة ويرجو رحمة الله. كذلك قال الله عز وجل أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم، تقابل بين المستقيم على طاعة الله وبين من يمشي مكبا على وجهه من غير هدى. أيضا قوله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، يعني إما أن نكون نحن على هدى أو أنتم، وهذا فيه وجه المقارنة بما عليه الأنبياء والرسل وما عليه أقوامهم، فستبصروا ويبصرون بأيكم المفتون، يعني من الأولى بالفتنة ومن الأولى بالضلال. أيضا قوله لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، يعني الرشد وهو الإيمان من الغي وهو الكفر. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، هذا بعد البيان وبعد بيان العلم وبيان الحق وبيان طريق الجنة من طريق النار. فالتقابل كثير في كتاب الله، وكثيرا ما يرد من غير ذكر وجه التفضيل لأنه معروف. نعم. المصنف رحمه الله القاعدة 69، من ترك شيئا لله تعالى عوضه الله تعالى خيرا منه. وهذه القاعدة وردت في القرآن في مواضع كثيرة، فمنها ما ذكره الله عز وجل عن المهاجرين الأولين الذين هاجروا أوطانهم وأموالهم وأحبابهم لله عز وجل، فعوضهم الله تعالى الرزق الواسع في الدنيا والعزة والتمكين. وإبراهيم صلى الله عليه وسلم لما اعتزل قومه وأباه وما يدعون من دون الله تعالى وهب له إسحاق ويعقوب والذرية الصالحين. وسليمان صلى الله عليه وسلم لما ألهته الخيل عن ذكر ربه فأتلفها عوضه الله تعالى الريح تجري بأمره والشياطين كل بناء وغواص. وأهل الكهف لما اعتزلوا قومهم وما يعبدون من دون الله تعالى وهب لهم من رحمته وهيأ لهم أسباب التوفيق والراحة وجعلهم هداية للضالين. والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. ومن ترك ما تهواه نفسه من الشهوات لله تعالى عوضه من محبته وعبادته والإنابة إليه ما يفوق جميع لذات الدنيا. ثم ذكر المصنف القاعدة 69، قال من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. هذه قاعدة مقررة وقد دلت عليها الأدلة، أن من ترك شيئا لله يريد به ما عند الله عوضه الله خيرا مما ترك. وهذا جرت به السنن الشرعية والكونية أنه ما ترك أحد شيئا لله من الدنيا يريد به ما عند الله إلا عوضه الله خيرا منه، ولكن قد يتقدم هذا العوض ويتأخر، إلا أنه لا بد أن يتحقق. وذكر شواهد من هذا أن المهاجرين لما هاجروا من مكة إلى المدينة عوضه الله خيرا مما تركوا، فجعل لهم في المدينة من العز والتمكين، وجعل بينهم وبين الأنصار الأخوة الإيمانية التي فاقت أخوة النسب. يعني ما يعرف في أخوة النسب أن رجلا يقول لأخيه إن لي 4 من النساء سأطلق 2 أو تخير من نساء ما شئت طلقتها لتتزوجها، هذا ما يوجد. فجاء في الأنصار فجعل شرح الله صدورهم وجعل في قلوبهم مودة ورحمة لإخوانهم المهاجرين، فعوضهم الله خيرا مما تركوا من القرابات ومن الأنساب، تلك الأخوة الإيمانية التي هي فوق ما يكون بين القرابات وبين الأنساب من المودة والرحمة. وكذلك ما ذكره الله عز وجل عن إبراهيم الخليل في قوله فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. لاحظوا التقابل، فلما اعتزلهم، اعتزل المشركين واعتزل أهله وقرابته واعتزل أباه وما يعبدون من دون الله، اعتزل الآلهة التي تعبد ومن عبدها، ما هي النتيجة؟ وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. وهب الله له نبيين، إسحاق ثم من بعد إسحاق يعقوب، يعقوب ابن إسحاق. فهذا دليل على أن النبوة في إسحاق وفي يعقوب هي هبة من الله، وهذا فيه شاهد أن الفضل إنما هو في الأبناء قد يكون ثوابا للأباء. فانظروا كيف جعل الله عز وجل هذه النبوة في هذين الرجلين ثوابا لفعل الوالد، وهبنا له إسحاق. وهكذا الرجل الصالح يوهب الذرية الصالحة التي صلاحها يكون ثوابا له. ولهذا كان بعض السلف يقول لابنه يا بني لأزيدن في صلاتي من أجلك، زيدن في صلاتي من أجلك. من الآن اللي يتذكر منا في مقام الصلاة أن يزيد في صلاتي من أجل أبنائه؟ لأزيدن في صلاتي من أجلك، حتى ينتفع الابن. والرجل الصالح يورث أبنائه الصلاح، كما أن صاحب المال والجاه يورث أبنائه ما هو فيه، وهكذا الصلاح يورث إذا أحسن التربية. وقد يتخلف طريق الأبناء عن طريق الأب، لكن كثيرا ما يجعل الله للرجل الصالح عوضا في أبنائه ولو واحدا يرثه في استقامته. ولا تزال الأصول الطيبة يوجد فيها من الخير، ولهذا إذا تأملت أهل الخير تجد هناك أصول طيبة ترجع إلى استقامة وإلى صلاح. ولهذا العاقل ينبغي له أن لا يقطع سلسلة الخير في أهله، فأنت من آباء صالحين جعلك الله صالحا، ورث هذه الصلاح أبنائك ولا تجعل هذه سلسلة الخير تنقطع فيك، وكن خير من ورث ابنه الصلاح والاستقامة على دين الله عز وجل. كذلك أهل الكهف لما اعتزلوا قومهم وفروا وناموا في الكهف، ضرب الله عز وجل على آذانهم وبقوا تلك السنين أكثر من 300 سنة. ثم بعد ذلك لما ذهب ذلك الجيل الذي كان فيه الشرك جاء بعدهم أناس صالحون، ولكن أيضا فيهم جهل، ولهذا قال بعضهم لنتخذن عليهم مسجدا. ولكن هذا الجيل ليس كالجيل الأول، فعصمهم الله عز وجل منهم. كذلك سليمان لما عرضت عليه الخيل وألهته عن ذكر الله، ثم قام بضرب أعناقها وأرجلها ابتغاء ما عند الله عز وجل، ولأنها شغلته عن ذكر الله عز وجل عوضه الله ملكا خيرا منها، وهي الريح تجري بأمره والشياطين كل بناء وغواص. وهكذا كل من ترك شيئا لله. أيضا مريم عليها السلام قال والتي أحسنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا. لاحظوا تحصين الفرج، جعل الله عز وجل لها ابنا صالحا رسولا نبيا من أولي العزم، هذا ثمرة تحصين المرأة لفرجها. ولهذا لو تأمل نساء المسلمين اليوم والشابة عندما تنشأ أن تحصينها لفرجها قد يجعل الله عز وجل لها ابنا صالحا عالما من علماء الأمة أو من خيار عباد الله عز وجل جزاء تحصينها لفرجها، وقد تسلم نفسها للشهوات وتكون فريسة لأولئك الذئاب المفترسين لها بغير ثمن، ثم تخسر كل شيء حتى إنها قد لا تجد زوجا صالحا. خيار عظيم تواجهه هذه الفتاة، إما أن تكون أما لرجل صالح أو لعلماء قد يرزقها الله ذرية صالحة. وأذكر أن امرأة أو شابة فيها لديها همة اتصلت عبر الهاتف وقالت إنه يتقدم لي أناس فيهم صلاح، ولكن أنا همتي أن لا أتزوج إلا عالم، لا أتزوج يعني إنسان عادي، أريد زوجا لي يكون عالما. قالت وأبي يلح علي وأنا أرفض كل هؤلاء. فنصحتها قلت إن جاءك الرجل الصالح تزوجي، وقد لا ييسر لك العالم. فما زالت تلح حتى هداني الله لكلمة قلتها لها فاقتنعت. قلت لها أنت قد لا يقدر الله لك زوجا عالما، لكن قد يقدر الله عز وجل لك ابنا عالما، فإذا حرمت نفسك من الزواج قد يفوتك الزوج والابن، وإذا تزوجت بالرجل الصالح هذا قد يجعل الله عز وجل من نسله عالما، فأن تكوني أما لعالم خيرا من أن تكوني زوجة لعالم. فاقتنعت. فأيضا هذه من الأخطاء أن بعض النساء لديها همة لكنها تخطئ، وقد لا ييسر لها ما تريد، والعلماء قليل في الأمة، ولكن إذا أحسنت النية وصدقت مع الله ودعت الله وتضرعت إلى الله وأحسنت تربية الأبناء قد يجعل الله لها من أبنائها علماء وليس عالما واحدا. وهكذا هذه القاعدة أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. حتى الآن الزواج، من تزوجت الصالح وتركت كثير مما يرغب فيه في بعض الشباب الذين قد يكون لهم جمال وجاه في رجل صالح، قد يكون فقير ولا يكون كما يقال وسيما جميلا لكنه صالح، فسيجعل الله لها العوض الطيب في هذا الصالح أفضل مما ستجد من ذلك الشاب الذي قد يكون يعني في نظرها أجمل. وهكذا في سائر الأمور، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. نعم. المصنف رحمه الله تعالى: قاعدة السبعون: القرآن كفيل بمقاومة جميع المفسدين، ولا يعصم من جميع الشرور إلا التمسك بأصوله وفروعه. قد تقدم من الأدلة على هذا الأصل الكبير في دعوة القرآن إلى الإصلاح والصلاح، وفي طريقته في محاجة أهل الباطل، وفي سياسته الداخلية والخارجية ما يدل على هذا الأصل، ويعرف الخلق أن العصمة من الشرور كلها التمسك بهذا الأصل، بهذا القرآن ووصوله وعقائده وأخلاقه وآدابه وأعماله. ولكن نريد هنا بعض التفصيلات، فنقول: أهل الشر والفساد نوعان: أحدهما المبطلون في عقائدهم وأديانهم ومذاهبهم الذين يدعون إليها، ففي القرآن من الاحتجاج على هؤلاء وإقامة الحجج والبراهين على فساد أقوالهم شيء كثير، لا يأتي مبطل بقول إلا وفي القرآن بيانه بالحق الواضح والبرهان الجلي، ففيه الرد على جميع المبطلين من الدهريين والماديين والمعطلين والمشركين والمتمسكين بالأديان المبدلة والمنسوخة من اليهود والنصارى والأميين. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. يذكر الله جل وعلا حجج هؤلاء وينقضها، ويبدي من الأساليب المتنوعة في إفسادها ما هو معروف، وتفصيل هذه الجملة لا يحتمله هذا الموضع. ثم ذكر بعد ذلك المصنف رحمه الله القاعدة 70: قال القرآن كفيل بمقاومة جميع المفسدين، ولا يعصم من جميع الشرور إلا التمسك بأصوله وفروعه. نعم في هذا الكتاب مقاومة ورد لجميع الشرور والفساد، وما وجد الشر وفتنة إلا وجاء التنبيه عليها إما على وجه الإجمال أو التفصيل في القرآن، وما من باب من أبواب الخير إلا وقد جاء في القرآن الدلالة عليه. قال المصنف: ولكن نذكر شيئا من التفصيل. وذكر أن أهل الإفساد على قسمين: القسم الأول المبطلون في عقائدهم، يعني من يتدين بدين ولكنه على دين باطل، وهؤلاء على شتى تنوع توجهاتهم من المشركين والدهريين والماديين وسائر الأديان الباطنة، كلهم قد جاء القرآن بالرد عليهم وبين فساد ما هم عليه، وأن كل من خالف دين الله عز وجل وهو الإسلام وما جاء به الرسل فدينه باطل، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. هذه الآية فيها رد على كل دين باطل، أن من ابتغى غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وهذا يشمل جميع الأديان الباطنة من المشركين والوثنيين والماديين، وحتى اليهود والنصارى بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الإسلام هو ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فالإسلام يطلق على معنيين: إطلاق عام وهو أن جميع الرسل جاءوا بالإسلام، وإطلاق خاص وهو أن الإسلام هو الدين الذي جاء به هذا النبي صلى الله عليه وسلم. فبعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لن يقبل من الأديان إلا هذا الدين وهو الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وما سواه من الأديان إما أن تكون باطلة من أصلها وإما أن تكون منسوخة، ولا يبقى في الأرض دين يتقرب به إلى الله إلا هذا الدين. حتى إن عيسى عليه السلام عندما ينزل في آخر الزمان يصلي بصلاة هذه الأمة ويعبد الله بشريعة نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو نبي مبعوث بشريعة، لكنه لما رجع إلى الأرض كان يعلم أن الله لا يقبل في الأرض دينا يتقرب به إلى الله إلا هذا الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا لا يعني أن شريعته نسخت في حقه، فهو نبي ورسول وهو ليس من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لكن لما هبط إلى الأرض في زمن هذه الأمة كان يعبد الله بشريعة نبينا صلى الله عليه وسلم. وهذه من الأمور النادرة التي قد يقال أنها من قبيل الطرف، أنه نبي ورسول يعبد الله بشريعة غيره، يعني في وقت من الأوقات، وهو عيسى عليه السلام. فجميع هذه الأديان الباطلة ردها القرآن وبين فسادها على وجه الإجمال والتفصيل. نعم. قال رحمه الله: والنوع الثاني من المقاومين للأديان والدنيا والسياسات والحقوق الشيوعيون، الذين انتشر شرهم وتفاقم أمرهم وسرت دعايتهم في طبقات الخلق سريان النار في العشب والهشيم، ولم يكن عند الأكثرين ما يرد صولتهم ويقمع شرهم، وإنما عندهم من الأصول والعقائد والأخلاق والسياسات ما يمكن أمثال هؤلاء الذين هم فساد العباد والبلاد. ولكن ولله الحمد، القرآن العظيم والدين القويم قد تكفل بمقاومة هؤلاء كما تكفل بمقاومة غيرهم، وفيه من الأصول والأخلاق والآداب الراقية ما يردهم على عقابهم منهزمين، فما فيه من العدل ووجوب الحقوق العادلة بين طبقات الناس بحسب أحوالهم، وما فيه من إيجاب الزكاة والإلزام بها ودفع حاجات الفقراء والمضطرين، وجوب القيام بالمصالح الكلية والجزئية، وجوب حفظ الأملاك والحقوق، كل هذا أعظم سد وأحكم حصن للوقاية من شرور هؤلاء المفسدين. وكذلك ما حض عليه القرآن من لزوم الآداب العالية والأخلاق السامية والأخوة الدينية والرابطة الإسلامية يمنع من تغلغل شرورهم، التي طريقها الأقوم تحليل الأخلاق وانحلال الآداب وتحلل الروابط النافعة والثورة العامة على الرأسماليين الذين يجمعون ويمنعون. فهؤلاء وإن أبدوا من القوة المادية والتسلط على العباد بالقهر والاستعباد والطمع والجشع، فإنهم لا ثبوت لهم على مقاومة هذا التيار المزعج المخرب المدمر ما مر عليه، فما معهم سلاح يقاوم سلاحهم ولا قوة تجابه قوتهم، لكونهم لم يتمسكوا بالقرآن الذي فيه العصمة والقوة المعنوية والصلاح والإصلاح والعدل ودفع الظلم والآداب والأخلاق العالية التي لا تزعزعها عواصف الخراب، بل تقذف بالحق على الباطل فتدمغه، فإذا هو زاهق. فإذا جاء هؤلاء المفسدون بالتعطيل المحض والإنكار الصرف، أبدى القرآن من الحجج والبراهين على وجود الله تعالى وعظمته وتوحيده وصدقه وصدق من جاء به، ما تصدع له الجبال وتخضع له فحول الرجال. وإذا تسرب هؤلاء الأشرار بتوسط الأخلاق الرذيلة وانحلال الآداب الجميلة ووجدوا مسلكا في هذا الطريق يعينهم على تنفيذ باطلهم، جاءهم هذا القرآن بالحث على الأخلاق العالية والأعمال الصالحة والآداب الجميلة التي لا تدع للشر على صاحبها سبيلا. وإذا صالوا بالفقر والفقراء ووجوب المساواة، واحتجوا على أرباب الأموال بالاحتكار والسيطرة واستعبادهم للعباد واستبدادهم بالأملاك والأموال، ولم يجد هؤلاء قوة عليهم وليس بهم طاقة بوجه من الوجوه، تصدى هذا القرآن العظيم بعدله وقسطه وإيجابه الحقوق المتنوعة الدافعة للحاجات كلها بعد قيامها بالضرورات لصدهم ومقاومتهم وإبطال كل ما به يصولون يجولون. ثم إذا برز بصلاحه وإصلاحه العظيم ونظامه الحكيم وهديه القويم وحثه على سلوك الصراط المستقيم ونوره الساطع وحججه القواطع، لم يبق في وجهه باطل إلا محقه ولا شر إلا سحقه، ولا بقي من قصده الحق والصواب إلا اختاره واعتنقه، ولا تأمله صاحب عقل ورأي إلا خضع له. فهو الحصن الحصين من جميع الشرور، وهو القاهر لكل من قاومه في كل الأمور. ثم ذكر المصنف النوع الثاني من أهل الباطل، وهم من وصفهم بالمقاومين للأديان والدنيا والسياسات والحقوق، وهم الشيوعيون. والشيوعية كانت في عهد الشيخ رحمه الله ومتوفى سنة 1376، كانت قوة ضاربة أمام الرأسمالية ثم سقطت بعد ذلك. وهكذا كل مبدأ باطل لا استقرار له ولا ثبات، وهكذا الرأسمالية اليوم هي في أنفاسها الأخيرة، فإنهم يعانون من الفقر والاضطرابات السياسية والاقتصادية بسبب بعدهم عن دين الله عز وجل. فالمقصود أن المصنف ذكر في الصنف الأول أهل التدين بغير دين صحيح، وهؤلاء نبذوا التدين بالكلية. والشيوعيون هم الذين أسسوا مبدأ لا إله والحياة مادة، يعني ليس هناك إله مدبر، والحياة مادية، يعيش الناس على ما هم عليه ثم يموتون، وليس هناك بعث ولا جزاء. وهذا لا شك أنه تعطيل للأديان وللدنيا وللاقتصاد ولكل يعني أسباب الحياة الصحيحة، ولهذا سقطت الشيوعية سقوطا عظيما وفشلت فشلا ذريعا، وتمزقت دولها وأصبحت تحت وطأة الرأسمالية. وهذا سنة الله في كل صاحب باطل، إنه لا ثبات له ولا استقرار إلا للحق. فالإسلام جاء بخير من الشيوعية، جاء بأداء الزكاة وتعهد المحتاجين، وجاء بالاعتدال في السياسة، وجاء بربط الناس بالأديان والدين الصحيح الذي فيه تنظيم لحياة الناس في الدنيا، وفيه منع لإعطاء الشهوات يعني الغاية فيما هم فيه، فكمحت الشهوات وأعطى هذا الدين الإنسان حظه من الشهوة في اعتدال. كذلك الرأسمالية في مقابل الشيوعية هي مبدأ باطل، والشيوعية تقوم على إشاعة الأموال ومنع التملك. طبعا الشيوعية لها وجهان، وجه معلن هو إشاعة المال وعدم التملك، وهي في الحقيقة رأسمالية مغلفة، فإن تكدس الأموال في أيدي طبقة من المجتمع بدعوى الشيوعية، وسائر الشعب هو شعب كادح يكدح من أجل هؤلاء، لكن هذا هو مبدأهم. والرأسمالية تدعو إلى التملك وإلى جمع الأموال وإلى تشجيع الناس على يعني تملك رؤوس الأموال. والإسلام جاء بخير من الشيوعية والرأسمالية، جاء باعتدال، فلم يمنع التملك فيترك الناس العمل، ولم يدعو إلى تكدس رؤوس الأموال في أيدي طبقة، وإنما جعل حظا للفقير في رأس مال الغني. فجاءت هذه الحياة معتدلة، فليس هناك تكدس للأموال بحكمة الله. فإذا أديت الزكاة بقي المجتمع كما تلاحظون في المجتمعات الإسلامية التي تؤدي الزكاة مجتمع متوسط، لا تكاد تفرق بين الغني والفقير في لباس ولا هيئة، مع أن هذا غني وثري ثراء يعني كما يقال فاحش، وهذا فقير، ولكن إذا رأيت لباسه وهيئته لا تكاد تفرق بين غني وفقير، لأن الإسلام جاء بهذا الاعتدال. كذلك دعا هذا الغني للتواضع ولعدم كسر قلوب الفقراء، ودعا الفقير إن كان عنده شيئا لا يعني يجحد نعمة الله عليه وأن يلبس مما عنده. فجاء هذا الاعتدال العظيم في الإسلام في المظهر والمعاملة والأخلاق، استقامت الحياة، فتجد الفقير يعني يعرف قدر الغني ويعرف له قدره ويدعو له دائما، وتجد أن الغني يحنو على الفقير ويتعهده. وجاء هذه العلاقة العظيمة بين الغني والفقير التي لا يمكن أن توجد في الشيوعية ولا في الرأسمالية، بل إن أصحاب رؤوس الأموال هم أعداء لأولئك الفقراء، ولهذا كثيرا ما يقتل أولئك الأثرياء على أيدي أولئك الفقراء المقهورين الذين قهروا وذلوا من قبل هؤلاء. أما في الإسلام لا تجد هذا، بحمد الله نظام عظيم لا يمكن للأنظمة البشرية أن تأتي بمثله. ولهذا بقيت الدول الإسلامية وما زالت، وما زال المسلمون ينعمون بخير عظيم، يعني هناك تملك للأموال وهناك صدقات على الفقراء، ليس هناك تكدس للأموال وإعطاء طبقة يعني كل شيء وحرمان الطبقة الأخرى من كل شيء، بل جاء الإسلام بالاعتدال وجعل هذا الحق حقا للفقير، ولم يبذل شيئا في جمع هذا المال وهو أن يعطى من مال الغني. ومن حكمة الله أن الزكاة لو أخرجت على وجهها ما بقي فقير، لأن الذي شرع هذا رب العالمين وهو أعلم بخلقه. ولهذا مع وجود تقصير فينا اليوم، إلا أنك تجد حاجة الفقراء في بلد يؤدي الزكاة يعني قريبة من يعني سد الحاجة إن لم تسد الحاجة مع وجود التقصير، فكيف لو كان يعني أداء الزكاة والأموال على وجهها؟ وهذا غير الصدق النافلة والتسابق إلى الخير الذي رغب الله عز وجل فيه، من أنفق زوجين في سبيل الله خير من أبواب الجنة الثمانية يدعى إليها منها لإنفاقه زوجين في سبيل الله. فهذا الترغيب في النفقة والإحسان، حتى إن بعض الصالحين، وقد حدثني رجل لرجل ثري جدا وهو معروف كان ينفق الملايين، كان في آخر حياته يقول: وددت والله لو أني تصدقت بثوبي هذا. ما الذي جعل هذا الرجل المنفق الذي أنفق الأموال الطائلة يقول: تمنيت أني لو تصدقت بثوبي هذا؟ ما الذي جعل هذا الرجل يقول هذا إلا لذة الإنفاق، لذة الصدقة، احتساب الأجر عند الله؟ هذا ما يقوله رجل ثري في الشيوعية والرأسمالية، إنما يقوله المسلم الذي يحتسب الأجر فيما أعطى، ويعلم أن ما قدم له أن ما قدم عند الله خيرا خير له مما أبقى. نعم. المصنف رحمه الله تعالى: القاعدة 71 في اشتمال كثير من ألفاظ القرآن الكريم على جوامع المعاني. اعلم أن ما مضى من القواعد السابقة هي المقصود في وضع هذا الكتاب، وهو بيان الطرق والمسالك التي ترجع إليها كثير من الآيات، وأنها وإن تنوعت ألفاظها واختلفت أساليبها فإنها ترجع إلى أصل واحد وقاعدة كلية. وأما نفس ألفاظ القرآن الكريم فإن كثيرا منها من الألفاظ الجوامع، وهي من أعظم الأدلة على أنها تنزيل من حكيم حميد، وعلى صدق من أعطي جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا. ولنمثل هذا النوع أمثلة ونذكر أنموذجا منه، فمنها قوله تعالى:

فإن إحصاء العلم لم يتحقق لأحد، كما ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية قال الإحاطة بجزئيات المسائل لم تحصل لأحد، ولكن العالم لديه من الأصول والقواعد ما يعيد الجزئيات والمسائل الفردية إلى أصولها العامة. كثير من الفتوى تجد أن المفتي يفتي في مسألة وليس فيها نص ويصيب، تسأل الآخر وتجده يوافق الأول، فاتفق من غير نص لكن لوجود الأصول المشتركة. ولهذا الآن يقال فلان مؤصل، فلان غير مؤصل. ما معنى مؤصل؟ يعني ضبط الأصول، لا تجد عالما يخالف الأصول. ولهذا تجد علماء أهل السنة يختلفون لكنهم ما خرجوا من السنة لأنهم ضبطوا أصولها. مثال ذلك، لن تجد عالما يفسر آية أو حديث وردت في الوعيد على المعاصي بأن المعصية مكفرة، لأن عند أهل السنة أصل أن المعاصي لا تخرج من الدين. ومن ذلك قول الله عز وجل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. قد يقول من لم يضبط الأصول أن قتل المسلم كفر بنص الآية، يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، هذا حكم الكافر. لكن إذا نظرت إلى الأصول عرفت أن هذه الآية لا يمكن أن تخالف الأصول، وإذا أعدت النظر في هذه الآية تجد أنها خبر عن الجزاء، لأن هذه الآية ليست هي خبر عن الدخول وإنما هي خبر عن الجزاء. قال فجزاؤه، وما قال إن القاتل في نار جهنم. ومن هنا ندرك أحيانا بلفظة واحدة إذا تأمل لها، تأمل فيها المتأمل والمتدبر اهتدى إلى معنى الآية أو النص وأنه لا يخالف الأصول. ففرق بين الخبر عن الجزاء والخبر عن الوقوع. مثال ذلك، لو أن أحد الملوك والأمراء قال كل من حصل منه كذا عاقبته بكذا، هذا خبر عن العقوبة. وفرق بين أن يقول كل من حصل منه كذا أدخلته السجن، فهذا الخبر في إدخال السجن عام يقتضي أن يحصل لكل من أخطأ، وأما أن يقول عقوبته كذا فقد يعفو، يقول هذه العقوبة من حيث العدل ولكن قد نعفو لذوي الفضل. وهكذا يعني قتل النفس هذا جزاؤه من حيث العدل، ولكن لما كان مسلما مؤمنا فإن الله عز وجل قضى بأن لا يخلد المؤمن في نار جهنم ولو أتى بالمعاصي التي هي موجبة لخلوده. إذن بهذه الطريقة ندرك أن ثمرة الأصول والقواعد والضوابط التي إذا ضبطها طالب العلم استطاع أن ينجو من كثير من الأوهام التي قد تقع لبعض من لم يضبط هذا الباب. كذلك من باب القواعد ألفاظ، يعني المصنف ذكر في كل ما تقدم قواعد، هناك في القرآن ألفاظ هي مشتملة على جزئيات، وهذه هي الألفاظ العامة التي يدخل في عمومها جزئيات كثيرة، وهي كثيرة في القرآن، مثل المصنف لها بعدة آيات، من ذلك قول الله عز وجل من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. لاحظوا صالحا لفظ عام، ما قال من عمل كذا وكذا، ومن أساء يعني يشمل كل الأعمال الصالحة ويشمل كل الإساءة. للذين أحسنوا، الإحسان هنا عام، ما قيد بالإحسان إلى مخلوق دون مخلوق، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، هو في نفس المعنى. والسابقون السابقون، هو ما قال سابقون في الصلاة في الصوم، سابقون إلى كل خير. إن الله يأمر بالعدل والإحسان، العدل في كل شيء، العدل في القضاء، العدل في المعاملة، العدل في الإعطيات، العدل بين الزوجات، العدل بين الأبناء، العدل في كل الأمور، والإحسان كذلك. وتعاونوا على البر والتقوى، البر لفظ عام يشمل كل الطاعات، والتقوى لفظ عام يشمل تجنب جميع المعاصي. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى لفظ عام، فلنحيينه حياة طيبة، حياة طيبة عام، حياة طيبة في بدنه وفي ماله وفي أهله، وفي سائر أحواله. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الخير لفظ عام، الشر لفظ عام، فيشمل كل شيء. ثم لاحظوا يعني كيف أن الجزاء والعقوبة جاءت بلفظ واحد في غاية التقابل، فقال في الخير يره وقال في الشر يره، لفظ واحد. لكن ما الذي يرى صاحب الخير؟ يرى ما قدم. وما الذي يرى صاحب الشر؟ يرى ما قدم. وهذا أبلغ من أن يقال صاحب الخير يرى كذا وكذا. فإذا قيل للإنسان إذا عملت الخير ستراه وستجده، وإذا عملت الشر ستراه وستجده، يكون هذا أبلغ في الوعد والوعيد. وما تقدموا لأنفسكم من خير، هنا لفظ عام، تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. كذلك الخير جاء في الثواب بلفظ عام، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الصابرون لفظ عام يشمل الصبر على الطاعة وعن المعصية وعن أقدار الله. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، تبينوا في كل شيء، ليس في خبر دون خبر، وإنما التبين والتثبت في سائر الأخبار. وأمرهم شورى بينهم، لم يقيده بحال دون حال. سائر الأمور، أمرهم هنا بمعنى أمورهم، يعني جميع أمورهم يتشاورون. وشاورهم في الأمر كذلك، إن الله لا يظلم الناس شيئا، لا يظلم الناس شيئا، نفي الظلم عن الله عز وجل بكل صوره. قال العلماء لا يزيد في سيئاتهم ولا ينقص من حسناتهم، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا. من خير لفظ عام، كذلك قوله والصلح خير، الصلح يعني لفظ عام، كل ما فيه إصلاح وإحسان وصلح بين المختصمين فهو خير. إن الله لا يصلح عمل المفسدين، مفسدين الإفساد لفظ عام يشمل كل الشر، والله لا يحب الفساد. كذلك يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، لاحظوا نفس عامة، لنفس شيئا، كل ألفاظ عامة تدل على أنه لا يملك أحد لأحد شيئا. فلا تدعوا مع الله أحدا، أحد لفظ عام يشمل جميع من عبد من دون الله عز وجل، أن لا يدعى إلا الله، النهي عن عبادة الأوثان وكل من عبد من دون الله. فلا تجعلوا لله أندادا، الأنداد أيضا جمع ند وهو لفظ عام. كذلك ألا لله الدين الخالص، الدين لفظ عام يشمل جميع شعب الإيمان، فلا يجوز صرف شيء من الدين لغير الله. فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله لفظ عام يشمل جميع الأمور، تقوى الله بحسب الاستطاعة، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، الإصلاح لفظ عام. ولا تنسوا الفضل بينكم، هذا في حق الزوجين، ولا تنسوا الفضل، ما قال يعني لا تنسوا يعني العشرة، لا تنسوا المعاملة، لا تنسى كذا وكذا، الفضل يشمل كل أنواع الفضل بين الزوجين. ولا تبخسوا الناس أشياءهم، يعني لاحظوا العموم في هذه الآية، لا تبخسوا الناس أشياءهم، هذه يخاطب بها القاضي، يخاطب بها البائع الذي يقف على الميزان، يخاطب بها الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أن يكون يعني منصفا في حكمه وفي خطابه، يخاطب بها الزوج في معاملة نسائه، أن لا يبخس المرأة حقها، ولا يبخس الإحسان يعني أهل الإحسان إحسانهم، وإنما ينصف. كذلك يشمل يعني علماء الجرح والتعديل، عندما يجرحون ويعدلون يكون بعدل، ولا يبخس الناس أشياءهم. فاستقم كما أمرت، فاستقم كما أمرت، هذا لفظ عام. ولهذا قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال شيبتني هود وأخواتها، قيل إن الذي شيبه في هود هي هذه الآية، فاستقم كما أمرت، آية عظيمة، يعني استقم على كل ما أمرت به. انظروا إلى هذا الإجمال العظيم، هذه الآية لو قيل لواحد منا الآن نريدك أن تصيغ لنا جملة تأمر فيها بالدين كله، ما يستطيع. لكن فاستقم كما أمرت، يعني كل ما أمرت به أنت مأمور بالاستقامة عليه. وما معنى الاستقامة؟ استقامة امتثال الدين الآن والثبات عليه. فجاءت هذه الآية أمر بالاستقامة على الدين مدى الحياة، وأن لا يقصر في شيء مما أمر به. واشتملت الأوامر هنا أيضا ترك النواهي، لأنه أمر بالطاعة ونهي عن المعصية، فالمعصية أمر بتركها والطاعة أمر بفعلها، فدخلت أيضا ترك المعاصي في عموم كما أمرت. واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. الصبر عام، أمر بالصبر في كل شيء، والإحسان عام، إن الحسنات يذهبن السيئات، هذه عامة في كل حسنة وعامة في كل سيئة. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. هذا في مقام ماذا؟ في مقام عصمته من الزنا. وما قال الله عز وجل كذلك لنصرف عنه الزنا، قال لنصرف عنه السوء والفحشاء، فهي حجة في صرفه وصرف الزنا عنه وغيره من الفواحش. وهذا أيضا فيه توجيه لطيف إلى أن يوسف عليه السلام ما حصل منه شيء، يعني مما قد يرمى به في فهم من يفهم ولقد همت به وهم بها، فإن هذا الصرف يقتضي صرفه عن الزنا وعن مقدماته. وبهذا تكون هذه الآية فيها ذب عن نبي الله من الزنا ومن غيره. ولو قال لنصرف عنه الزنا لقيل لعله لم يسلم من مقدماته، لكن لنصرف عنه السوء والفحشاء هذا دليل على أنه ما هم بسوء وما وقع في فحشاء. إنا كذلك نجزي المحسنين، محسنين في كل شيء، حتى في قتل البهيمة وفي ذبح الذبيحة، إن الله كتب الإحسان في كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. حتى هذه بهيمة النعام عندما تذبحها لتأكل لحمها بعد ساعات فأنت مأمور بالإحسان إليها، وإحسانك إليها تثاب عليه من الله سبحان الله. أي رحمة، يعني شملت هذه البهيمة التي ستذبح بعد دقائق، أمرنا بسقيها وأن لا تحد الشفرة أمامها، وأن لا يعني تقاد قودا عنيفا كما قال عمر قدها إلى الموت قودا رفيقا. أيضا قول الله عز وجل والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، ما أمر به أن يوصل عام في كل شيء، وجزاء سيئة سيئة مثلها، سيئة هنا عامة في كل شيء، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، لفظ عام، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، أيضا عام. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، لفظ عام، هي أقوم، يعني لفظ عام يشمل كل ما فيه خير وأن القرآن يهدي إليه. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، هذا يشمل أن الله لا يعاقب على كل مخالفة ما لم يبلغ ذلك المخالف الحجة الرسالية. ولهذا على الصحيح أن هذه الآية حجة في عدم تنزيل الكفر والشرك والتأثيم والتفسيق على كل مخالف إذا لم تبلغه الحجة الرسالية. ما على المحسنين من سبيل، من سبيل هذا يشمل كل شيء، لا يعاقب ولا يعنف ولا يشنع عليه لأنه محسن، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. هذه قاعدة عظيمة أخذ منها العلماء كثير من الأحكام الشرعية، كل ما هو خبيث فهو محرم. ومنها استدل العلماء في هذا العصر بعد هذه العصور المتطاولة على وجود الدخان الذي لم يكن معروفا عند نزول القرآن، استدلوا بهذه الآية على تحريم الدخان، فالدخان خبيث في ذاته، خبيث في رائحته، خبيث في أثره، خبيث في الآثار النفسية على أهله وعلى أصحابه. فمن هنا أخذ العلماء أن هذه الآية دليل على تحريم الدخان، لأنه باتفاق من يتعاطى الدخان وغيره أن الدخان من الخبائث وليس من الطيبات. ما أحد يقول الدخان هذا طيب، وما أحد يمدح فلان قال والله ما شاء الله رأيت رجلا صالحا يشرب الدخان، ما قال هذا، بل قد يقال إنه صالح لولا أنه يشرب الدخان إذا كان فيه صلاح. فهذه الآية هي قاعدة عظيمة في كثير من المسائل التي اجتهد فيها العلماء مما لم يرد فيها النص القرآن، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. العفو في القصاص، العفو في المظالم، العفو في كل ما يقع للإنسان من الظلم مأمور بالعفو عنه. والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. الباقيات الصالحات قيل إنها هي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وهذا قول لبعض أهل العلم، وقيل أن كل ما يتقرب به إلى الله فهو من الباقيات الصالحات، وهذا هو الصحيح. قوله وخير مردا، لاحظوا مرد هذا، يعني عبارة جميلة، يعني كل ما فيه مرد طيب وصالح ونافع فلذلك المؤمن هذا المرد الطيب تحت عموم هذه الكلمة. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يريد بكم اليسر في كل شيء، في الدين، في العبادة، في المعاملة، في الدعوة، في الأمر بالمعروف، في النهي عن المنكر. اليسر شرع لنا أحبه ربنا شرعه لنا، ولا يريد بكم العسر، ما جعل وما جعل عليكم في الدين من حرج. أيضا الحرج منفي في الدين، وهذه قواعد أخذ العلماء منها كثير من الأحكام، قاعدة رفع الحرج في الشريعة أخذت من هذه الآيات، ولهذا العلماء يقولون الشيء إذا ضاق اتسع وإذا اتسع ضاق، فإذا ضاق الأمر اتسع الأمر، إذا ضاقت الأرزاق وسع في قطع أيدي السارق، كما فعل عمر رضي الله عنه عام الرمادة لم يقطع الأيدي لأن الحاجة الشديدة، وقد تمتد يد العفيف في حال الشدة، وأما إذا اتسعت الأرزاق شدد في هذا الأمر، فقد تقطع يد السارق ويعزر زيادة على ذلك، لأن المقام هنا مقام يعني خير، ولا يتكاد تمتد اليد في هذا إلا عن سوء طبع. والله يقول الحق وهو يهدي السبيل، يقول الحق بكل معانيه ويهدي السبيل الطريق بكل معانيه، ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، يعني ألفاظ عامة أحسن تفسيرا في كل شيء وفي كل مقام. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أسوة تشمل التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء، في أقواله، في أفعاله، في هديه، في معاملاته. وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله عليه الصلاة والسلام بكل أنواع الأذية، ولهذا قال العلماء إن أذية النبي صلى الله عليه وسلم بأي نوع هي كفر، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. يؤذون المؤمنين بأي شيء، بكلمة، باعتداء، بعض الناس يؤذي المؤمنين تقول له لما، يقول أنا أمزح، ولو كان ما دام هذا المزاح يؤذي المؤمن لا يجوز. بعض الناس يفعل أشياء في بيته يتضرر الناس منها، يقول أنا في بيتي، مثل الآن من يأتي بأشياء وأصوات محرمة، يقول أنا حر في بيتي، أنت حر في بيتك ما لم تؤذي المسلمين، مع أنه لا حرية في المعاصي، بل لو كان أمر مباح مثل ما مثلنا بمن جعل في بيته زرع وأخذ يسقي هذا الزرع بالماء، هذا مباح، تسربت المياه إلى الغير، هذه أذية ولو لم يقصدها. فهذه القواعد العظيمة استنبط الأحكام منها العلماء كثير من الأحكام التي لم يرد بها النص، كل ما فيه أذية للمسلمين فإنه محرم. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، هذا اللفظ قوة نكرة في سياق العموم، يشمل كل الآن الأسلحة والمخترعات الموجودة الآن في مقاومة قوة الكفار دخلت في عموم هذه الآية من قوة. وما قال أعدوا لهم السهام والرماح والسيوف، وإنما جاءت من قوة، لأن هذا كلام رب العالمين الذي يعلم ما ستفضي إليه هذه القوة الحربية إلى هذه الأسلحة وتفنن الناس فيها وفي أنواعها، فجاء هذا اللفظ عام. وهكذا كثير، وما ذكره مصنف هنا إنما هو تمثيل فقط، وإلا القرآن فيه من العمومات، ومن هذه الألفاظ ما إن لو تدبره المسلمون استفادوا منها، ومن هذه الألفاظ الكثير من العلوم. هذه الألفاظ التي عرفناها كم مسألة استفدنا منها، كم قاعدة، وكم مثلا درجة تحت عموم هذه الألفاظ، مسائل كثيرة، لكن لمن تعقل ولمن تدبر. نعم. المصنف رحمه الله: والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، قد يسر الله تعالى ما من علينا بجمعه، فجاء ولله الحمد على اختصاره ووجازته ووضوحه كتابا يسر الناظرين ويعين على فهم كلام رب العالمين، ويبدي لأهل البصائر والعلم من المآخذ والمسالك والطرق والوصول النافعة ما لا يجده مجموعا في محل واحد، ومخبر الكتاب يغني عن وصفه. وأسأله تعالى أن يجعله خالصا لوجهه الكريم، مقربا لديه في جنات النعيم، وأن ينفع به مؤلفه وقارئه والناظر فيه، وجميع المسلمين بمنه وكرمه وجوده وإحسانه، هو خير الراحمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قال ذلك وكتبه جامعة: العبد الفقير إلى الله تعالى في كل أحواله، عبد الرحمن بن ناصر العبد، العبد لله السعدي. وقد تم ذلك في 6 شوال سنة 65 و300 وألف، والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. نعم، هذه خاتمة المصنف لكتابه، وكما قال هو عن هذا الكتاب أنه يسر الناظرين ويعين على فهم كلام رب العالمين. وهذه الكلمة التي قالها المصنف هي كلمة صدق، وليست من ثنائه على كتابه، ولكنها من إنصافه لعمله ولترغيب الناس في هذا الكتاب العظيم. فإنه كما وصفه، فإن من درسه وقرأه وتأمله وجد فيه من العلم الغزير ما فيه أعظم النفع للمسلم في تدبر كلام الله عز وجل. ونحن بقراءتنا لهذا الكتاب انتفعنا الكثير من العلم بقراءته، وإن كان قصور فهمنا عن شرحه يفوت علينا من العلم بقدر ما قصرنا فيه، وإلا فالكتاب هو أجل من هذا الشرح لعظم منزلة هذا الكتاب، ولأن أيضا التزمنا في شرحنا إنهاء هذا الكتاب في هذه المجالس في شهر رمضان. فنسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما درسنا في هذا الكتاب وفي غيره، وأن يجعل ما علمنا حجة لنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يختم لنا شهرنا بخير، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه سميع مجيب. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. وغدا إن شاء الله إن بقي شهرنا سيكون الدرس في وقته، وسيكون تنبيه على بعض المسائل في ختم شهر رمضان، وإن ثبت دخول الشهر، لأن هناك شك في دخوله الليلة من عدمه. ونسأل الله عز وجل أن يتم لنا شهرنا، فإذا كان بقاء الشهر فدرسنا في وقته، وإلا سيكون نهاية الدروس هذا اليوم، ونستأنف إن شاء الله الدروس في شوال بحول الله وقوته. نعم، جزاكم الله خيرا ونفع ما قلتم، وأعانكم وطلابكم والسامعين على العلم النافع وعامل الصالح. يقول السائل: هل يجب على المرأة أن تغطي كفيها عند الخروج إلى السوق؟ نعم، المرأة مأمورة بأن تستر جميع بدنها من الكفين والوجه والقدمين، لأن المرأة عورة في سائر بدنها، فيجب عليها أن تستر جميع بدنها حتى لا تعرض نفسها لفتنة ولا تعرض غيرها لفتنة، لأن المرأة متبرجة آثمة في حق نفسها وفي حق غيرها. ولربما تسلط عليها أهل الشر ووقعت في جريمة عظيمة بسبب جرأتها على محارم الله. فعليها أن تراقب الله في نفسها وفي المسلمين، وأن تستر بدنها ولا تظهر شيئا من زينتها إلا لزوجها ولما ظهر منها عند المحارم. نعم. يقول السائل: ما حكم التلحين والتمطيط والتمديد في الأذان؟ التلحين الذي يخرج عن حدود الأذان وهو رفع الصوت به على وجه الإسماع مكروه، وإنما يكون رفع الصوت إذا كان المؤذن صوته جميل فيكفي رفع الصوت بالأذان، هذا الذي يشرع، وأما التلحين فإنه مكروه. نعم. يقول السائل: إذا كان الرجل يسرح في الصلاة فهل يأثم؟ إذا كان هذا مع مدافعته له وحرصه على تجنب ذلك فهذا مجاهد، ما فاته يرجى إن شاء الله أن يكفر عنه بجهاده. وأما إن سلم نفسه لهذه الخواطر ويقول أنا لا أستطيع ولم يجاهد نفسه فيخشى أن يؤاخذ بهذا التقصير. يقول السائل: أنا أحب علم التفسير فأريد معرفة الخطوات التي أتبعها لأصبح إن شاء الله مفسرا لكتاب الله تعالى. علم التفسير هو من أجل العلوم، وقد قال العلماء إن المفسر ينبغي أن يكون عالما في كل باب، لأن القرآن هو مجتمع العلوم وأصل العلوم، فلا بد أن يكون عالما باللغة، يكون مفسر عالما باللغة، عالما بعلوم الشرع، علم العقيدة، علم الحديث، علم الفقه، علم الأخلاق والمعاملة، الدعوة، سائر هذه الأنواع. وأيضا أن يكون فطنا يحسن التدبر ويحسن التأمل، وأيضا أن يكون على جانب كبير من مطالعة كلام المفسرين حتى ينتفع بمن سبقه ويضيف إلى ما ذكره العلماء في هذا الباب ما يفتح الله به عليه. نعم. يقول السائل: كنت راقدا في المسجد مستقبل القبلة برجلي أو برجلي، فقال لي أحد الإخوة: لا يجوز استقبال القبلة برجليك راقدا لأنه يدل على عدم احترام الكعبة، فأرجو التوضيح. هذا غير صحيح، وإنما بعض الإخوان يعني الذين شاع بينهم أن هذا لا يجوز ينهون عنه، ومرجع هذا الأمر إلى حديث ضعيف في النهي عن استقبال القبلة بالقدمين، وهذا لا يثبت. صحيح أنه يجوز للإنسان أن ينام في أي جهة، سواء استقبل الكعبة بقدميه أو برأسه أو الشرق أو الغرب بالنسبة لأهل المدينة، كل هذا جائز، وهذا من توسعة الله على عباده، ولا يجوز للناس أن يضيقوا على المسلمين فيما لم ينهى عنه. وكان بعض من يتوهم أن هذا خطأ كان يوقظ النائمين ويقول له: قم واجعل رأسك تجاه القبلة ولا تستقبل القبلة بقدميك، هذا جهل. ولهذا قال العلماء: لا يجوز الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا لمن كان عالما بما يأمر، عالما بما ينهى، وإلا هذا يريد الخير وإذا به يؤذي المسلمين بجهل. فمن جهل شيئا فليعلم وليتعلم، وليس كل ما يشيع بين الناس يكون صحيحا. نعم. يقول السائل: هل يطلب العلم عند أهل البدع؟ لا يجوز تلقي العلم من أهل البدع، لأن المبتدع إنما يلقن طلابه ما يدين به، والخلل الموجود لدى المبتدع ينتقل لطلابه. ولكن قال العلماء: إذا تعذر تلقي علم صحيح، لا يوجد من يعلم هذا العلم إلا مبتدع، فإنه يؤخذ هذا العلم الصحيح مع الحذر الشديد من تلقي البدعة من ذلك المبتدع. مثال ذلك من كان متقنا مثلا للتجويد، ولا يوجد في بلد من يحسن تجويد القرآن وعلم التجويد، وفيه رجل عنده أخطاء في العقيدة، فلا نقول للناس صلوا واقرأوا القرآن بحسب ما تيسر، ولربما لحن بعضهم في الفاتحة وبطلت صلاته ولا يتلقى العلم عن ذلك المبتدع، لكن يؤخذ هذا العلم الصحيح عن ذلك المخالف مع الحذر من بدعته. وهذا التلقي له ثلاثة شروط. الشرط الأول أن لا يوجد من يحسن هذا العلم من أهل السنة، والأمر الثاني أن يكون هذا المبتدع ضابطا لهذا العلم على وجهه الصحيح، والأمر الثالث أن لا يدخل بدعته في تعليمه هذا العلم الصحيح. فإذا حصل هذا الأمر فلا بأس. وهذا ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية، قال إذا كانت مصلحة الجهاد والعلم لا تقوم إلا باستخدام من فيه بدعة فلا تعطل مصلحة الجهاد ومصلحة التعليم لهذا الأمر. وهذا يرجع إلى المقارنة بين المصالح والمفاسد. ولهذا في عهد شيخ الإسلام ابن تيمية استعان بأهل البدع من المعطلة للصفات والمتصوفة في مقابل حرب التتار. وهكذا إذا كان المقام مقام حاجة للمبتدع فإنه يؤخذ عنها العلم مع الحذر من بدعته بتلك الشروط. ولهذا كان بعض أهل العلم يقبل رواية المبتدعة، يقول لا نترك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا عبارتهم المشهورة لنا روايته وعليه بدعته. وهذا في كل باب، ولكن من قصر علمه عن فهم هذه المسألة ينكرها. وهكذا كما قيل الناس أعداء لما جهلوا. نعم. يقول السائل ما حكم الوكالة في زكاة الفطر وبكم تقدر قيمتها؟ كيف الوكالة؟ يقصد يعني يوكل شخصا، التوكيل جائز إذا كان لشخص أمين، ولكن لا تبرأ الذمة إلا بأداء الزكاة، فإذا فرط الوكيل فأنت آثم، فعلى الإنسان أن يتعهد إخراج الزكاة بنفسه إلا أن يثق بالوكيل، وحبذا أن يتابع حتى يتأكد من إخراج الزكاة. نعم. يقول سأل هل التسبيح بالسبحة بدعة أم لا؟ سبقت الإجابة على هذا السؤال، وأن العلماء على اختلاف في استخدام هذه السبحة، منهم من يمنع منها مطلقا، ومنهم من يرخص فيها عند الحاجة، والأولى ترك السبحة وأن يعد التسبيح بأنامله اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول سأل إذا كان غدا عيد هل يجب علينا أن نقضي يوما آخر؟ نعم، إذا كان ثبت دخول الشهر برؤية الهلال الليلة فإن صيامنا يكون 28 يوما، والشهر إما أن يكون 29 أو 30، فيقضى هذا اليوم. ولكن ننبه أنه ليس هناك أي خلل ولا ليس هناك أي حرج، فإن بعض الناس يقال هذا خطأ، ليس بخطأ. نحن مأمورون بالصيام لرؤية الهلال، وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن غم عليكم فأتموا العدة 30، فغم علينا فأتممنا العدة 30، وقوله فأتموا العدة هذا يقتضي أن الهلال قد يكون موجود ولكن يغم على الناس، فهم مأمورون بالصوم، فصمنا بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا تبين في آخر الشهر أن الهلال قد رآه الناس قبل إتمام العدة وصاموا 28 يوم، هذا دليل على أن الهلال قد ظهر في ذلك اليوم الذي غم على الناس فيه. وهذا قد يتكرر كثيرا، كما نقل أنه حصل هذا في عهد شيخ الإسلام ابن تيمية، وقيل أنه حصل في عهد علي رضي الله عنه، وقد حصل لنا قبل ما يقرب من 30 سنة، فهذا ليس فيه أي حرج بحمد الله. وعلى المسلمين يكونوا على يقين أنهم في هذه البلاد ومع عليه ولاة الأمور في امتثالهم لهذه الأوامر الشرعية أنهم ليسوا في حرج، لأنهم اجتهدوا في الرؤية فلم يروا الشهر فأتموا العدة 30، وهذه الليلة اجتهادهم أيضا في تحريه من حرصهم على تحري رؤية الهلال، فإذا ثبت الليلة فإنه يقضى يوم وسيبين هذا، وإذا ثبت أن هذه الليلة متممة لرمضان يكون صيامنا 29 يوما، وعند ذلك حتى يعني سواء قيل أنه الشهر كمل أو نقص فليس هناك قضاء، لأن الشهر يكون 29 يوما و30. نعم. يقول السائل: ما معنى من أنفق زوجين؟ من أنفق زوجين يعني اثنين شيئين، يعني ريالين، أو تصدق بنوعين من اللباس، أو بتمرتين، أو برغيفين، زوجين مما ينتفع بهما. نعم. يقول السائل: هل يتوجب علي قول الحق وإن لم يطلب مني، وإن ترتب علي عقوبات مثل السجن؟ يجب على الإنسان قول الحق فيما استطاع، فإذا كان قادرا على ذلك يجب عليه أن يصدع بالحق، وإذا كان يترتب على قوله الحق فتنة له أو عقوبة لا يطيقها فإنه معذور في حال الإكرام. نعم. يقول السائل: هل في آية الحرابة دلالة على حد الردة؟ الحرابة هو الإفساد في الأرض، وحد الردة غير حد الحرابة، ولكن الحرابة في آخر الأمر إذا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، في المرة الأولى قطع اليد والرجل من خلاف، ثم في المرة الثانية قطع اليد والرجل الباقية، إلى أن تقطع الأعضاء الأطراف الأربع، فإن لم يتب يقتل، وأما الردة فيقتل مباشرة. نعم. يقول السائل: ما هي الأمور التي يجب أن يعلمها الطبيب المسلم، وما الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها؟ الطبيب المسلم يعرف دينه ومهنته في الطب، ينبغي أن يتقنها حتى لا يصف العلاج الذي لربما قتل، فإن خطأ الطبيب ليس كخطأ غيره، ولهذا يجب على من امتهن هذه المهنة أن يكون حريصا، لأن نسمع ونقرأ كما تسمعون تقرؤون، ما بين فترة وأخرى موت أناس يقال بسبب أخطاء طبية، هذه أمور خطيرة، يعني صاحب الطب والطبيب ليس هو مثل مهندس يصلح السيارة فإذا تعطلت عيدت إليه مرة أخرى وغير فيها شيء آخر، هذه أرواح ناس، وقد يكون نتيجة هذا الخطأ موت مسلم، وبعض العلماء يحمل هذا الدية إذا كان الخطأ منه وكان مفرطا، فالطبيب شأنه عظيم عند الله إذا احتسب الأجر، فإنه قد يحيي الناس وقد يميتهم، وعليه أيضا يعرف الأحكام الشرعية في دينه، لأن الدين مخاطب به كل مسلم من الطبيب ومن غيره. نعم. يقول السائل: هل معاودة الذنب من التائب مرارا وتكرارا هل يعد دليلا على عدم الصدق في التوبة؟ لا، ليس هو دليل، وإنما هو دليل ضعف، لأنه قد يتوب ويقبل منه ويرجع، ولكن هذا دليل ضعف، فعلى كل حال الإنسان من توفيق الله له أن يتوب ولا يرجع، لكن ليس كل تائب موفق، فقد يوفق لتوبة يرجع للذنب بعدها، وقد لا يوفق للتوبة من الذنب أصلا، وقد يوفق لتوبة تكفر جميع الذنوب، والتوبة كما قال الإمام ابن القيم عمل صالح قد تقوى على رفع الذنب ويرجع إلى ما كان عليه، وقد تضعف عنه فيبقى لديه أثر من الذنب، وقد تكون توبة عظيمة يكفر الله بها جميع السيئات، فهي عمل صالح يقوى ويضعف. نعم. يقول السائل: أرجو أن تعيدوا لنا الكلام في قتل النفس والفرق الذي ذكرتموه بين ذكر العقوبة وغيرها. الآية في قوله فجزاؤه جهنم خالدا فيها، هذا في الخبر عن الجزاء وليس هو في خبر عن الدخول، فما قال الله من يقتل مؤمنا متعمدا فإنه في جهنم، هذا في جهنم يعني أنه سيدخل، كلام الله حق، ولكن قال جزاؤه، يعني هذا جزاؤه من حيث العدل. ثم جاء أصل آخر وهو أن الله عز وجل كتب أن لا يخلد مؤمنا في النار فجاء العفو، وهذا مثل ما قلنا مثل أيضا في سياسة الملوك والأمراء هناك أنظمة، ولكن قد يعفى لذوي الفضل ما لا يعفى لغيره، ويقال صاحب الفضل يقال في عثرته. وكما ذكرنا أيضا في حتى شرع الله عز وجل فإنه يغفر للمحسن ما لا يغفر لغيره، ويكفر لصاحب الفضل ما لا يكفر لغيره. ففرق بين الجزاء والعقوبة المحددة نظاما أو شرعا، وبين الخبر أن يقال كل من فعل كذا فإنه تنزل عليه عقوبة كذا. فهذه الآية في بيان الجزاء وأن القاتل مستحق من حيث العدل الخلود في نار جهنم، ولكن جاء الأصل الآخر وهو أن من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، وهذا الدخول قد يكون ابتداء وقد يكون بعد أن يطهر من ذنوبه ثم يدخل الجنة، وقد يكون في من يطهرون بدخول النار بعض هؤلاء القتلة الذين يقتلون. ولكن قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق شأنه عظيم عند الله، ويخشى على صاحبه والمكثر من سفك الدماء أن يورثه هذا الردة، لأن هذه المعاصي بريد الكفر. فلا يغتر الإنسان يقول القتل قتل، القتل قد ينقل لما هو أشد منه وقد يفضي بصاحبه إلى الكفر والعياذ بالله، كما قال العلماء المعصية بريد الكفر. نعم. يقول السائل: هل هناك كتاب يوضح أقوال العلماء في أصول أهل السنة حتى يتمكن حتى يمكن حفظها وتطبيق الفروع عليها؟ لو جمعها كتاب لكان الأمر سهلا، كان تحصيل العلم ميسرا، لكن لا يمكن أن يجمع العلم في كتاب. طالب العلم عليه أن يجاهد وأن يثابر في قراءة القرآن، كتب التفسير، كتب الحديث، كتب العلماء، وعند ذلك يحصل من العلم بحسب اجتهاده وبحسب ما ييسر الله له. وأما أن يوجد كتاب حول العلم وجمع الأصول هذا غير موجود، ولكن هذه العلوم مفرقة ولكل كتاب نصيبه منها، وقد يكون بعض الكتب أشمل من بعض. نعم. يقول السائل: ما حكم تكرار الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير؟ لا بأس بذلك، لأن الصلاة دعاء ومن جنس الدعاء أن يكرر، ولا بأس أيضا أن يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول إذا فرغت من التشهد ولم يقم الإمام للركعة الثالثة، فتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك في التشهد الأخير لو صلى على النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس، ولكن الأولى أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي بالأذكار التي بعد التشهد ليجمع بين الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والأذكار الأخرى. إذا حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول مستحب أم واجب؟ مستحب. نعم. يقول السائل: كيف نجمع بين الآيتين فلا تزكوا أنفسكم وبين قوله وأما بنعمة ربك فحدث؟ فلا تزكوا أنفسكم، وفي الآية الأخرى قد أفلح من تزكى. هذا الذي قد يقال أنه يعني متعارض، في التزكية أمر بها ونهي عنها، فلا تزكوا أنفسكم قد أفلح من تزكى، هذه كما ذكرنا في رسالة سبق شرحناها وهي تزكية النفس، في أن التزكية على نوعين: تزكية النفس بالأقوال كأن يقول أنا فأنا كذا وأنا كذا وأنا كذا وأنا فعلت، هذا الذي نهى الله عنه، وتزكية النفس بالأعمال الصالحة أن يزكي نفسه بطاعة الله، هذه التزكية التي أمر الله بها. وأما التحدث بنعمة الله سبقا ذكرنا الفرق بينه وبين التزكية، لأن المتحدث بنعمة الله يذكر نعمة الله عليه بنية التحدث بالنعمة، والمزكي لنفسه يتحدث بما فيه لإظهار فضله. قد يقول الإنسان: ما ندري، نقول الله يعلم، نحن لا ندري، ولا عندنا رجلان كل منهما يتكلم عن نفسه، وهذا يقول أنا من الله علي بعلم وعباده خير من باب التحدث بالنعمة، والآخر يقول هذا يقول من باب التحدث بالنعمة. نحن في الصورة الظاهرة أنهما في منزلة واحدة، ولكن عند الله يعلم ما في القلوب، إنما الأعمال بالنيات. ولهذا العاقل ينبغي له أن يحرص على النية، وأن يعلم أن الله مطلع عليه ماذا أراد بهذه الكلمة. نعم. يصل على الدروس في شوال متى تبدأ؟ والله إلى الآن ما بلغنا بشيء، إذا حصل يعني أن عمدنا بشيء إن شاء الله سنخبركم إن شاء الله. جزاكم الله خيرا ونفع الله بما قلتم.